لله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات، وهي تأكيد على بعض المعاني التي وردت في حلقة الأمس في الحلقة التاسعة، والتي أود التأكيد على بعض المعالم الرئيسة فيها، والتي ربما تحتاج إلى مزيد تدبر وإلى مزيد تأمل. لقد ذكرنا أحبتي أن أصل الدين يتمثل في عبادة الله وحده وفي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. عبادة الله وحده واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عبادة الله وحده أصل أصول الإيمان. لا يثبت عقد الإسلام إلا باستيفائه، تقرير مبدأ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وفي حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فقالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. ولأنه هو الأسوة الحسنة ضمن الله العصمة في أقواله وأفعاله، وما يكون من خطأ اجتهادي لا يقر عليه، وإنما يسدد بالوحي الذي يأتيه ليأخذ بيده إلى الصواب الذي يحبه الله جل وعلا ويرضاه. تجدون هذا في مثل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. عندما قال نبينا صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك لعمه أبي طالب، أنزل الله تعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. عندما أخذ الفداء من أسرى بدر أنزل الله تعالى قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، إلى أن قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي في وقت النهي من غير ما سبب فنهى، فقال: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، لكن يعذبك على خلاف السنة. لا يعذبك على الصلاة، إنما يعذبك على خلاف السنة. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه أصل الدين الذي لا يثبت عقد الإسلام إلا باستيفائه. ذكرنا أحبتي أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها المتواتر ومنها الآحاد. المتواتر ذكرنا ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى منتهى السند، كل طبقة من طبقات السند في جمع غفير، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب من غير شذوذ ولا علة قادحة. التواتر يعني التتابع، ثم أرسلنا رسلنا تترى، وهو يفيد العلم اليقين القطعي بلا شك في هذا، وفي تواتر لفظي وفي تواتر معنوي. مثلا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه 72 صحابيا، وروى عنهم جمع غفير لا يمكن حصرهم، حيث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. في تواتر معنوي ذكرنا أحاديث رفع اليدين عند الدعاء، ورد فيها نحو 100 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا إن السيوطي قد جمعها في رسالة سماها فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء. لكي يكون الحديث متواترا لابد أن يرويه عدد كثير، وأن تحيل العادة تواطؤ مثل هذا العدد على الكذب، اتفاقهم على الكذب، وأن يكون هذا في جميع طبقات السند. يقابل هذا حديث الآحاد. حديث الآحاد ليس الذي يرويه واحد فقط كما قد يتوهم من اللفظ، وإنما الذي لم يجمع شروط التواتر، فقد ينقله 2 أو أكثر لكن لم يبلغ العدد مبلغ التواتر. بالمناسبة، الأمة التي عرفت كيف تضبط مواريث أنبيائها وكيف تدقق في أسانيدها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كل ما نقل من كتب أهل الكتاب أسانيد منقطعة مظلمة لا تقوم بها حجة ولا تثبت بها رواية. هذه الأمة عرفت كيف تضبط مواريث نبيها وتنقدها نقد الصيرفي الماهر، بحيث تستطيع أن تميز بين الصحيح والضعيف والموضوع، تضع لهذا ضوابط صارمة حفظ بها الدين وتمت صيانة الملة من خلالها. حديث الآحاد الذي لم يجمع شروط التواتر، لم يبلغ العدد الذي رواه مبلغ التواتر، ممكن يروي واحد اثنين ثلاثة أربعة لكن لم يبلغ مبلغ التواتر. حديث الأحد إذا تلقته الأمة بالقبول فهو يفيد العلم يقينا. إن الله جل وعلا أمرنا بتبين خبر الفساق ولم يأمرنا بتبين خبر الصالحين الثقات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالتبين إنما يكون لأخبار الفساق، أما الثقات العدول تقبل أخبارهم ولا يلزم تبينها. وقد رأينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فيه ندم النبي صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها حتى لو كان المؤدي واحدا. فدل هذا على قيام الحجة بخبره، فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لم يكن لهذا الندب فائدة تذكر. أيضا الأمر بتصديق المؤذن، هو اللي بيؤذن شخص واحد، والجالية كلها تسمع قوله وتثق فيه وتصلي بناء عليه وتمسك في صومها وتفطر عن إذا غابت الشمس وسمعت صوت المؤذن وهو فرد واحد. لم يزل المسلمون في كل زمان ومكان يقلدون المؤذنين ويعملون بأذانهم في هذه العبادات، وهذا من أبين الأدلة على خبر الواحد. ذكرنا أيضا بالأمس يعني حديث أنيس وهو ما رواه أبو هريرة في الصحيحين في قصة العسيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني كان أجيرا عنده، فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم. عملنا قعدة صلح، أعطيته مئة من الغنم وأعطيته خادم عشان نسوي الأزمة دي. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. المئة شاه والخادم رد عليك، هذا ليس حكما بما أنزل الله، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. المئة شاه والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. واغدو يا أنيس شخص واحدهم على امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد من الناس يحملون أمره ونهيه وشرائع دينه إلى الأمة، إلى طوائف من الناس. فأرسل علي بن أبي طالب على جمل يقول: إن رسول في حجة الوداع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذه أيام طعام وشراب فلا يصومن أحد. أيام التشريق في الحج، هذه أيام طعام وشراب فلا يصومن أحد. وقال لأهل نجران بعد أن أنهى حواره معهم نصارى نجران: لأبعثن إليكم أو معكم رجلا أمينا حق أمين. فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، وبعث أبا بكر أميرا على الحج في العام التاسع ليقوم على مناسك الناس، وبعث معه عليا لينبذ إلى قوم عهودهم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. كان يكتب رسائله ويرسل بها واحد كما أرسل دحية الكلبي إلى هرقل وعبد الله بن حذافة إلى كسرى. ويعني ما جاء في هذا كثير جدا. الصحابة أجمعوا على هذا المعنى. لقد روى البخاري عن ابن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت يقول: إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة بخبر من واحد فقط قامت به الحجة عليهم وتتابعوا على طاعته. فالخبر الذي تتلقاه الأمة بالقبول تصديقا له وعملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير السلف والخلف، وهو من المتواتر. بعد هذا حديث في منهج التلقي عما أجمع عليه المسلمون، اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يفيد على أن هذا الأمر مشروع، وهذا الإجماع يعد حجة. لكن كما قلنا ننتبه، الأمة لا تملك أن تنشئ الحكمة، إنما تقطع الشغب في دلالة الأدلة التي تحمل هذا الحكم. لا بد للإجماع من مستند يقوم عليه. فالأمة عندنا ليست كالأمة في المجتمعات الغربية. الشورى عندنا تكون في دائرة العفو والمباحات في الخيارات المشروعة، لكن إذا قضى الله ورسوله أمرا لا يكون لأحد الخيرة أبدا. كانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا ظهر النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعدوه إلى غيره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وضربنا أمثلة على الإجماع المبني على القرآن. الإجماع على حرمة نكاح الجدات لأنها دخل في معنى البنات، وعلى حرمة نكاح الحفيدات لأنها في معنى البنات. يدخلن تحت مسمى الأمهات، يدخلن تحت مسمى البنات. حرمت عليكم أمهاتكم، دخل في هذا الجدات، وبناتكم، دخل في هذا الحفيدات، بالإجماع بلا نزاع. الإجماع المبني على السنة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السلس. الإجماع على إعطاء الجدة السلس في الميراث عند فقد الأم ولا يزيد نصيبها عن ذلك. إجماع مبني على مصالح، إجماع الصحابة على جمع القرآن ولم يكن قد جمع في زمن النبوة، في أسباب لعدم جمعه كان لا يزال ينزل، وترتيب النزول غير الترتيب النهائي الذي استقر في المصحف فيما بعد. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي ومست الحاجة إلى جمع المصحف، جمعه الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على هذا. الإجماع قد يكون قطعيا إذا جزمنا بعدم المخالف، ويكون ظنيا إذا لم نجزم. أيضا القياس الحاق فرع غير منصوص على حكمه بأصل منصوص على حكمه لاتفاقهما في العلة، لاتفاقهما في العلة، سواء أكان طردا أو كان عكسا. يعني وفي بضع أحدكم صدقة فسئل: أيأتي أحدنا أهله فتكون له صدقة؟ قال: أفرأيت إن وضعها في الحرام أفيكون عليه وزر؟ نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحرام فإنها تكون عليه وزر، إذا وضعها في الحلال يكون له أجر، وإذا وضعها في الحرام كانت عليه وزرا. الشاب اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فقال ادنه. أخذ يقول له أترضاه لأمك، ترضاه لبنتك، لأختك، لكذا لكذا، لكي يقيس له محارمه على المرأة التي يريد أن يزني بها. كل مرة يقول لا جعلني الله فداك، لا وجعلني الله في فداك، إلى أن اطمأن قلبه فوضع يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. وقد ضربنا أمس مثال قلنا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لو رأيت رجلا يضرب أباه قلت له اتق الله حرام، قال لي وما الدليل على التحريم؟ الدليل فلا تقل لهما أف. طب هو نهى عن التأفيف، ما نهاش عن الضرب، هذا مختل عقليا، لأن النهي عن التأفيف يدل على تحريم الضرب من باب أولى. لم تزل الشريعة المطهرة تستوعب كل ما يجد من وقائع ومن أحداث رغم محدودية نصوصها بما تحمله من قواعد ومن أسس وأصول، تستوعب ما كان في زمن النبوة من وقائع وما سيجد على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله من خلال هذه القواعد التي تستوعب ما لا يحصى من الوقائع وما لا يحصى من الحوادث. ولا تقع لأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي دين الله دليل على سبيل الهدى فيها في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا في حلقة اليوم إن شاء الله، ونلتقي في حلقة السبت إذا أحيانا الله وإياكم. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.